ومن ناصرين. Oh! بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من وتخرج الميت من الحي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعت وليس الذكر كأنثى وإني سميتها مريم فلم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا

واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله يفتح عليك ويفتح عليك. الله يصلي على حضرة النبي. الله الله الله الله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم الله الله الله الله الله الله. ذلك من انباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقدامهم أيهم يكفر وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم يبشرك بكلمة من الله. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها

ربنا Come on.